الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله التعليق عليه، والباب الذي معنا هو الباب الأول والذي عنون له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وبينا دلالته على الترجمة، وأن أول واجب على العبيد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، أي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا أول واجب على الإنسان. وأما الحديث الثاني فقد قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث ابن سليم، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وهذا الحديث قد تعرضنا لشيء من فوائده في الدرس الماضي. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ بن جبل، وكان يصرح بذلك ويقول: والله يا معاذ إني لأحبك، ولذلك كان يخصه ببعض الأمور. ومعاذ كان من سادات علماء الصحابة، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة. هذا مع صغر سنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل معاذ بن جبل، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا يبادرهم بالسؤال. لماذا؟ حتى ينتبهوا، وحتى إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده فقهوا عنه صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يعلم جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول: الله ورسوله أعلم، تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا أعظم الحقوق، أعظم حقوق الله تبارك وتعالى لربك الذي خلقك وأخرجك من العدم إلى الوجود، والذي أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، أعظم حقوقه عليك أن تعبده سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثم ألا تشرك به شيئا. وهذا في قاعدة مهمة، أن الدين كله مبناه على النفي والإثبات، النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا يكفي أن تأتي بالعبادة وحدها، يعني لا يكفي أن تصلي وأن تصوم وأن تعتمر وأن تحج وأن تذكر الله تبارك وتعالى، لكن عليك كذلك بالتخلية، أي ألا تقع فيما ينافي ذلك من الشرك وأفراده. لأن بعض الناس إذا بينت له أن هذه الأفعال التي يقع فيها لا تجوز لأنها من قبيل الشرك، يجعلون ما لله لغير الله، يقولون كفرتم الناس وهم يصلون ويزكون ويحجون وكذا وكذا، نقول العبادة لا تكون عبادة والتوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا كان قائما على ماذا؟ على تحلية وتخلية، على تصفية وتربية. فكما أنك تعبد الله تبارك وتعالى فلا بد ألا تعبد إلا إياه. لا يجوز لك أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق الله على العباد أن يعبدوه، هل قال أن يعبدوه وسكت أم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا نطق القرآن في آيات كثيرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، كما قال في الآية الأخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني الإسلام، الاستمساك بالإسلام والخضوع لله تبارك وتعالى لا يكون إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك. فهذه هي العبادة الصحيحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حقهم علي؟ يعني حق العباد على الله تبارك وتعالى. قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. ومتى لا يعذبنا الله عز وجل؟ إن عبدناه وحده تبارك وتعالى ولم نشرك به شيئا. لكن قد يقول قائل وهل للعباد حق على الله؟ هل للعبد حق على الله تبارك وتعالى؟ يعني نعم الله عز وجل عليك لا تعد ولا تحصى. لو جلست لتحصي نعم الله عز وجل عليك فلن تستطيع. فهل لك حق على الله تبارك وتعالى؟ نقول أما الحق ابتداء فلا حق يكون لك ابتداء على الله تبارك وتعالى دون أن يجعل الله عز وجل هذا حقا عليه فلا. وأما الحق الذي جعله الله عز وجل عليه تفضلا منه ورحمة فنعم، هو الذي جعل ذلك عليه، هو الذي جعل ذلك عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب ذلك على نفسه. طيب متى يكون ذلك؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن الذي يقع في الذنب والمعصية ويتوب كتب الله عز وجل على نفسه أن يقبل توبته وأن يغفر له. وأما أن يوجب العباد شيئا ابتداء على الله عز وجل فهذا لا يكون، هذا لا يكون أن يوجب العبد شيئا على من يعبده سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله له أبيات بديعة يقول في نونيته، يقول ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. الحمد له أولا وآخرا. العباد لا يوجبون شيئا على الله تبارك وتعالى، وإنما ربنا تبارك وتعالى هو الذي يوجب على نفسه تفضلا وإحسانا. طيب ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ الترجمة ما ترجمة الباب؟ ماذا قال البخاري رحمه الله في ترجمة الباب؟ عنوان الباب باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين أعظم حق لله تبارك وتعالى للعبد قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما قال أن ينظروا، أن يعرفوا، أن يشكوا، أن كذا، كما هي أو كما هو قول المتكلمين والمعطلة الذي خالفوا به الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا الرجل سمع رجلا يقرأ هذه السورة في قيام الليل لا يزيد عليها، يرددها، يعني في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ثم سورة الإخلاص، فسورة قل هو الله أحد تسمى بسورة الإخلاص. لماذا تسمى بسورة الإخلاص؟ من يعرف؟ إخلاص التوحيد لله. ها نعم، طيب ماشي. ها أولا لأن الذي يقرأها ويقر بما فيها من معاني ويطبقها يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في نوع من أنواع التوحيد، وهو التوحيد ماذا؟ توحيد العقدي القلبي، توحيد العقدي القلبي العلمي. لأن سورة الإخلاص تتضمن نوعا من التوحيد لا تتضمنه سورة الكافرون. سورة الإخلاص يقول الله عز وجل فيها: قل، يعني بلسانك، واعتقد بقلبك، ما فيش عمل للجوارح، وإنما هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب. قل هو الله أحد، يعني واحد في ذاته وصفاته وربوبيته وألوهيته. الله الصمد، يعني السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى، كما جاء عن عبد الله بن عباس: لم يلد، اعتقد أنه لم يلد، فليس له صاحبة ولا ولد، كما تقول النصارى وكما يقول اليهود: عزير ابن الله. ولم يولد، فلم يكن له أب سبحانه وتعالى، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا ند ولا نظير. كل دي توحيده اعتقادي قلبي. فمن علم معاني هذه الصورة واعتقد ما فيها فقد أخلص من قلبه. طيب سورة الكافرون فيها نوع تاني من أنواع التوحيد، اللي هو توحيد الإيه؟ العملي، توحيد العملي. لأن سورة الكافرون ماذا تقول؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والكافرون كانوا يعبدون الأصنام ويجعلون لها النذر والذبح والطواف وغير ذلك، وده عمل الجوارح. فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قارئ هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فسورة الإخلاص سميت بسورة الإخلاص لأن الذي يعتقد المعاني الواردة فيها يصير مخلصا لله تبارك وتعالى. أو قالوا سميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت للكلام عن توحيد الله، فليس فيها بيان لحكم شرعي ولا لخبر من أخبار الأمم السابقة ولا لكلام عن جنة أو نار أو غير ذلك، لا، من أولها إلى آخرها خلصت لماذا؟ للكلام عن ربنا تبارك وتعالى. وهي تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما المراد بأنها تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء: لأن القرآن ثلاثة أقسام، القرآن ثلاث أقسام: قسم يتعلق بالأخبار عن الأمم السابقة وما فعلوه مع أنبيائهم ورسلهم، وقسم يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وقسم يتعلق بالعبادات والمعاملات وغير ذلك. فسورة الإخلاص أخذت القسم الذي هو يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولذلك تعدل ثلث القرآن. لكن تعدل ثلث القرآن في ماذا؟ في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يقرأ سورة الإخلاص كأنه قرأ ثلث القرآن، لكن هذا لا يجزئ عن قراءته للقرآن. يعني لا يجوز لإنسان يحفظ القرآن أن يقتصر كل يوم على قراءة سورة الإخلاص فقط، وإلا كان هاجرا لكتاب الله، وإلا كان هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ثلث القرآن يأخذ الأجر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد في يوم من الأيام مثلا يكسل أنه يقرأ ورده، يقرأ ثلث القرآن، يقرأ الإخلاص ثلاث مرات، لكن لا يحدد ويكون ذلك عادة له كما يفعل من يفعل، يأخذ الإذن من شيخه. طيب تريد قضاء حاجتك، حاجة معينة، إذن اقرأ الإخلاص 20 مرة، حاجة أخرى 30 مرة، حاجة غيرها 40 مرة، 5، هذا بدعة ليس عليه دليل لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة. ولكن كرر الصورة دون اعتقادي الأجر في عدد معين لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الصحابي قام الليل يردد هذه السورة، فهذا فيه جواز ترديد السورة وفيه جواز ترديد الآية كذلك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ذات ليلة وظل يكرر هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا فيه جواز أن يردد المرء هذه السورة أو غيرها من السور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه صلى الصبح بأصحابه فقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة وقرأ في الركعة الثانية بالزلزلة، وهذا تشريع وليس نسيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الرجل الذي ذكر ذلك يتقال ذلك أو يتقال ذلك، يعني يقول هذا قليل ينبغي أن يقرأ كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، طبعا المعطل والأشعري يقول والذي نفسي بيده، يعني والذي ذاتي في قدرته، لا يثبت اليد لله تبارك وتعالى، لكن أعلم الخلق بربي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، وهذا كان من قسمي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. قلنا: لأنها خلصت للكلام عن ربنا تبارك وتعالى، فنحن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في هذه السورة وفي غيرها من السور في أسماء أو من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال: حدثنا محمد، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال الرجل رضي الله عنه لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا حديث عظيم جليل القدر، يفرح به كل سني، يعظم ما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى. هذا الحديث تذكر فيه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، الراوي يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة دي بنت من؟ أبي بكر الصديق. طيب لماذا عدل الراوي عن قوله عن عائشة ابنة أبي بكر الصديق وقال زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحسن، لأن هذا أشرف وأعلى، هذا أشرف وأعلى، ولذلك قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. وما المراد بالسرية؟ القطعة من الجيش. السرية هي القطعة من الجيش لا يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سميت غزوة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أميرا على هذه السرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته، يعني كان يؤم أصحابه، فيختم بقل هو الله أحد. هذا يحمل على أحد وجهين. وجه الأول أنه كان يختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يأتي بسورة الإخلاص، أو أنه كان يختم صلاته بقل هو الله أحد، يعني إذا صلى مثلا الصبح بهم قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة وقل هو الله أحد، أو قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد. هذه كانت عادة له، كذلك يصنع في العشاء وكذلك يصنع في المغرب. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يعهدوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يقال أن هذا الصحابي ابتدع؟ لأن بعض محسني البدع يستدلون بهذا الحديث وبحديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت إلا وصليت ركعتين. فقالوا هذا بلال، هذا جاء بسنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص قولوا بلال مبتدع وقولوا هذا الصحابي مبتدع. نقول الزمان كان زمان تشريع، هذا الزمان كان زمان تشريع ونزول الوحي، فما فعله هذا الصحابي إما أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن جائزا لا يقره الله تبارك وتعالى. طيب هل هذا يتحقق في من يبتدعون الآن وليس هناك نزول للوحي، انقطع الوحي ثم يستدلون بهذه الأفعال من الصحابة على جواز أفعالهم؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يكون دينا أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الصحابي فعل ذلك ونقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، ما علة هذا الفعل؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأن هذه السورة صفة الرحمن خلصت للكلام عن ربنا تبارك وتعالى، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. في الحديث الآخر قال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا يبين لنا أهمية هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات من أعظم الأبواب التي يلج منها العبد على ربه تبارك وتعالى، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، عرف قدره وعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى. انظر، هذا الصحابي يحب هذه الصورة لأنها اشتملت على صفات ربنا تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه. ما علة محبة الله لهذا العبد؟ أنه يحب صفات الباري تبارك وتعالى، لا يعطلها، يثبتها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99، وكل اسم لا شك أنه متضمن لصفة، من أحصاها يعني من أحصى هذه الأسماء يعني علمها، علم مواضعها وعلم معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. فهذا باب عظيم، والباب ده مذكور بكثرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن تيمية رحمه الله إن ذكر الأسماء والصفات في القرآن أكثر بكثير من ذكر الجنة والنار والمعاد. ذكر الأسماء والصفات في القرآن أكثر بكثير من ذكر الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب، وذكر المعاد. فقال حبك أو أخبره أن الله يحبه. طيب، هذا الحديث أولا لماذا أتى به البخاري رحمه الله؟ في موضع الشاهد في هذا الحديث، والكتاب كتاب توحيد، أين موضع الشاهد؟ قول الصحابي لأنها صفة الرحمن. الصحابي قال لأنها صفة الرحمن، لأن الله عز وجل قال فيها قل هو الله أحد، هذه صفة الرحمن. الله الصمد يعني السيد سبحانه وتعالى، الذي تصمد إليه الخلائق، يحتاجون إليه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وإثبات الصفة، إثبات ماذا؟ الصفة لله. يعني يجوز لنا أن نقول السمع صفة لله، والبصر صفة لله، والكلام صفة لله، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى هذا جماهير المسلمين خلافا لابن حزم الظاهري. ابن حزم يقول لا يجوز أن نطلق على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نعوت أو وصف لله نقول هذه صفة. طيب، قول هذا مردود بالكتاب والسنة. طيب، ابن حزم لماذا قال هذا الكلام تبسيطا يعني للمسألة؟ قالوا لأن الصفة لا تقوم إلا بجسم، الصفة لا تقوم إلا بجسم. المتكلمون إذا تكلموا في هذا الباب تكلموا بما يسمى بالعرض والجوهر، العرض والجوهر، وهذان اللفظان هاتان اللفظتان غريبتان عن الإسلام وعلوم الإسلام، عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مأخوذتان من كلام الفلاسفة الذين خاضوا في هذا الباب بعقولهم. فيقولون كلمة صفة تعني العرض، يعني ما لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى جسم وجوهر يقوم به. فلو أطلقنا على الله عز وجل الصفة وعلى ما نسب إليه أنه صفة، هذا يعني أننا شبهناه بخلقه، لأن هذه الصفات، الصفة لا تقوم إلا بموصوف الذي هو الجوهر يعني الجسم، والله منزه عن الجسمي. ولذلك نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته. لأنك لو أثبتت مثلا صفة العين أو السمع أو البصر أو القدم أو الرجل أو غير ذلك، يقولون هذه من صفات المخلوق، من صفات الأجسام، والله منزه عن الأجسام، فلا نصف بهذه الصفات ولا نطلق على هذه المذكورات أنها صفة. طبعا ده كلام باطل، كلام باطل وغريب عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام مردود. لماذا هو مردود؟ لأن الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع سلف الأمة إثبات ذلك. أولا قال الله عز وجل، يعني دعك من هذا الحديث، الصحابي لما قال لأنها صفة الرحمن ابن حزم قال حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. من الحديث فين؟ في البخاري، الحديث في البخاري، فالحديث صحيح. طيب ومع ذلك دعك من الحديث، ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه سبحان ربك رب العزة عما ماذا؟ يصفون. فنفى الله عز وجل عن نفسه ما وصفه به المشركون، ونزه نفسه عما وصفه به المشركون، يعني من الصاحبة والولد والتعب والعي وغير ذلك. طيب هذا يدل على ماذا؟ على ثبوت كمال ضد هذا الذي نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، يعني له صفة الكمال، هو نفى عن نفسه صفة النقص، فهذا يستلزم إثبات صفة الكمال. ثم إن ربنا تبارك وتعالى قال عما يصفون. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث بإثباتها، فقال الصحابي لأنها صفة الرحمن، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وأثبته صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وأما قولهم إن ذلك يستلزم الجسمية والجسم محدث والله عز وجل ليس كذلك، نقول هذا لا يلزمنا. ثم إن إطلاق هذه اللفظ الجسم هو من إطلاق المجملات، وخلي بالك أهل التعطيل لا يتكلمون إلا بالألفاظ المجملة، ولذلك هم يسمون أهل السنة والجماعة مجسمة. طيب ليه مجسمة؟ لأنهم يثبتون صفات الباري تبارك وتعالى. طب من الذي أخبر عن هذه الصفات؟ ربنا تبارك وتعالى أخبر عنها في كتابه، وأعلم الخلق به الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب ذكر كلاما قيما. ما هذا الكلام؟ ذكر أن البخاري رحمه الله يبدو من تبويباته ومن صنعته في هذا الباب أنه يرد على المعطلة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحفظ البخاري ماذا يصنع؟ يأتي بالآية مع الحديث، حتى إذا ردوا الحديث قال لهم لا، العمدة في هذا الباب ليس الحديث وحده، عندنا آية كذلك تثبت الصفات، فليس لكم أن تردوا ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فهم يقولون إن إثبات الصفات يستلزم الجسم. طب ماذا تريدون بالجسم؟ يعني كلمة جسم، هل تريدون بذلك الجسم المركب من أعضاء وأجسام وأجزاء وأبعاد يفتقر بعضها إلى بعض؟ إن كنتم تريدون ذلك فنحن لا نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. أما إن كنتم تريدون أن الجسم يعني ذات لها صفات، فالله عز وجل له ذات وله صفات، ولا نسمي ذلك جسما، لأن الله لم يسمي ذلك كذلك في كتابه، ولا سماه بذلك أعلم الخلق به الذي أو أعلم الخلق به الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني له كلام قيم نافع في الرد على هؤلاء، يقول رحمه الله أنتم تقولون إنه لا يتصف بالصفات إلا الجسم، عندهم قاعدة كده، كلما اتصف بالصفة فهو جسم، ولذلك نفوا عن أسماء عن الله تبارك وتعالى صفاته الثابتة في الكتاب وفي السنة. فالشيخ يقول هذا خطأ، هذا خطأ مخالف للواقع، فإنه يوصف بالصفات ما ليس بجسم، قد يوصف بالصفات ما ليس بجسم. يقول: واللغة العربية مملوءة بوصف الأزمان بالصفات، الزمان، فيقال مثلا هذا ليل طويل وهذا نهار قصير، والليل والنهار ليست أجسام، ليست أجساما ومع ذلك وصفت بصفات. وهل الليل والنهار أجسام؟ لا. ويقال حر شديد وبرد شديد، والحر والبرد ليس بجسم. فدعواكم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم دعوى باطلة، تكذبها اللغة ويكذبها الحس، وبناء على ذلك يتبين أن نفي الجسم عن الله عز وجل خطأ، وأن إثباتها كذلك خطأ. الألفاظ المجملة لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق، لكن لابد من الاستفصال عن مراد صاحبها، فإن أريد بها معنى لا يليق بالله وجب النفي، وإن أريد بها معنى يليق به فهو حق، لكن لا تطلق لفظا على الله عز وجل لم يطلق على نفسه ولم يطلق عليه نبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نفيا ولا إثباتا. إذن قول ابن حزم عفى الله عنه في ذلك قول مردود بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أمر عجيب جدا كذلك ذكره الشيخ ابن عثيمين، ابن حزم معروف عنه أنه ينكر القياس، القياس بالنسبة لابن حزم عدو لدود، شن عليه تشنيعا شديدا في مصنفاته في الأصول والفقه، ولذلك عند ابن حزم الأدلة المحتج بها ماذا؟ كتاب سنة الإجماع، مش حاسمة قياس، قياس هذا باطل باطل، وطبعا كلامه هذا مردود ومسبوق بإجماع الصحابة على حجية القياس. طب ابن حزم ينكر القياس ومع ذلك قاس في هذا الباب الذي لا يجوز فيه القياس، قاس الخالق على المخلوق. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: ولا يخفى علينا أن هذا الذي فعله ابن حزم رحمه الله قياس، لأنه قال يستلزم من إثبات الصفة أن يكون الله عز وجل جسما، لأن الصفات أعراض والأعراض لا تكون إلا بجواهر وأجسام. يقول: ولا يخفى علينا أن هذا استعمال للقياس. وابن حزم ينكر القياس في الأحكام العملية، يعني في الصلاة والصوم والزكاة، وذكرنا لكم بعضا مما يعني غلا فيه ابن حزم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا أو الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني لو في بركة كبيرة فيها مية ما ينفعش أنك تتبول في هذه البركة وبعد ذلك تغتسل في هذه البركة حتى ولو كانت عظيمة الماء، لأن هذا يصيبك بالوسواس، الماء نجس ولا ليس بنجس، يجوز ولا لا يجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في هذا الماء، طيب انت لو بولت في هذه القارورة، لو بولت في هذه القارورة وسكبت هذا البول في الماء، نفس الحكم ولا مش نفس الحكم؟ نفس الحكم. طب لو بولت خارج هذا الماء ثم جرى البول الى ان وصل الى هذا الماء، نفس الحكم ولا مش نفس الحكم؟ لا، ابن حزم يقول لا عادي، بول في جردل في قارورة واسكبه في الماء عادي، الحديث لا ينطبق عليك. وبرضو لو بولت خارج هذا الماء ثم جرى الماء حتى وصل إليه يقول لك عادي برضو، ليه؟ فيش حاجة اسمها قياس، لا تقس هذا على هذا. ثم يقيس في باب صفات الباري تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهو ينكر القياس في الأحكام العملية ويأتي به في الأحكام العقدية، سبحان الله، أمر عجيب أن يقع في ذلك أبو محمد بن حزم، وكان من أذكياء العالم. أبو محمد بن حزم كان من الأذكياء بالذال، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجله جدا ويقدمه على كثير من العلماء في باب العمليات، يعني مسألة تعظيم النصوص والعبادات وغير ذلك من الأمور. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يعني المعصوم من عصمه الله تبارك تبارك وتعالى. إذن يستفاد من هذا الحديث إثبات الصفة لله عز وجل. طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأنا أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. إذن هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ المحبة لله تبارك وتعالى، وأن الله كما أنه يحب فإنه يحب سبحانه وتعالى، وهذه صفة حقيقية، صفة حقيقية، والقرآن مملوء بها. بل ذكر محبة الله تبارك وتعالى لعبده أكثر في القرآن من ذكر محبة العبد لربه. ذكر أن الله عز وجل يحب عبده هذا أكثر في القرآن من ذكر أن العبد يحب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن الله يحب المتقين، وقال إن الله يحب المحسنين، وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، قدم محبته على محبتهم سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب. طيب من الذي قال أنه يحب؟ ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم بنفسه من غيره. ومن الذي قال كذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. صحيح أعلم الخلق برب، ماذا قال المتكلمون المعطلة؟ قالوا الله لا يحب. سبحان الله، يخبر عن نفسه أنه يحب وتقولون لا يحب، هذا ضلال ما بعده ضلال. أرادوا التنزيه لكن هذا الطريق خطأ، لأن الله عز وجل لو أراد أن ينفي عن ذلك عن نفسه لما أخبر به أصلا سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل صفة له، محبته لخلقه صفة له كصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وغير ذلك من الصفات. لماذا تثبتون السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم مع أن المخلوق موصوف بذلك؟ يقولون لأن سمع الله وبصره وعلمه وقدرته ليست كسمع المخلوق وبصره. نقول وكذلك محبته ليست كمحبة المخلوق، الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إما أن تنفوا أيها الأشعرية والماتريدية، إما أن تنفوا جميع الصفات أو أن تثبتوا جميع الصفات على مقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، قالوا لا تكون المحبة صفة لله تبارك وتعالى. شوف التعليل العليل، تعليل عليل. قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، يعني الإنسان بيحب إنسان والحيوان بيحب حيوان، واضح؟ لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. لكن لا يجوز أن نثبت صفة المحبة من المخلوق لمن؟ للخالق، لأنهما ليس متجانسين. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام ليس صوابا، فالمحبة تكون بين شيئين متجانسين كمحبة الرجل لامرأته، كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، وتكون أيضا بين شيئين غير متجانسين كالجماد والإنسان. الإنسان قد يحب الجماد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه؟ طب هل الجبل من جنس الإنسان؟ أثبت المحبة من الإنسان للجماد الذي هو الجبل ومن الجبل. ولذلك الصحيح أن الجماد له إرادة، الجماد له إرادة، السماوات والأرض يسبح كما أخبر الله تبارك وإن من شيء لا يسبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على حجر قبل البعثة وكان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني حجر يقول السلام عليك يا محمد. الجذع ألم يحن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجمادات لها إرادة. يقول الشيخ رحمه الله وأنت بنفسك تحب بعض مالك أكثر من بعض، يكون مثلا عندك قلم ريشته سهلة ولينة. طبعا الشيخ أيام زمان الشيخ ابن عثيمين كان يكتبه بحبر وريشة، ولا تشقق الورق، وقلم آخر ريشته صعبة تشقق الورق، ومرة تكون الكتابة به غليظة ومرة تكون دقيقة، أيهما أحب إليك؟ الأول تحبه وهو جماد. عندك مثلا ساعة، مرة تقدم ومرة تؤخر، وساعة أخرى مضبوطة ولم ترى منها شيئا، أيهما تحب؟ الثانية. قال: حتى البهائم نرى البعير يحب صاحبه ويأوي إليه ولا يحب الآخرين، ونرى أيضا أن الإنسان يحب هذه البعير بعينها ولا يحب الأخرى، لأن الأخرى صعبة وهذه سهلة ذلول. فإذا انتقض كلامهم وقياسهم، لأن المحبة تكون بين شيئين متجانسين وتكون أيضا بين شيئين غير متجانسين. طب هؤلاء الذين أنكروا المحبة، أنكروا ذلك إنكار تأويل ولا إنكار تعطيل وجحود وكفر؟ إنكار تأويل، لأنهم لو جحدوا وأنكروا ذلك لكفروا. الله عز وجل يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ما قالوا الله لا يحب ولا يحب، وإنما قالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب، معنى أن الله عز وجل يحب عبده، أي أنه يريد أن يثيبه، فردوا هذه الصفة إلى صفة الإرادة، وهم يثبتون صفة الإرادة، أو فسروا الصفة بالمخلوق، فقالوا معنى أن الله عز وجل يحب عبده، فسروا بذلك بالثواب نفسه، ثواب نفسي، وكل هذا باطل، فقد أخبر الله عز وجل أنه يحب عباده سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من غير ماذا؟ من غير تمثيل ولا تكييف، وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف. فالله عز وجل يحب الأشخاص ويحب الأعمال ويحب الأماكن كذلك والأوصاف، ويحب الأماكن والأوصاف، وعلى كل ذلك دليل، قال ربنا تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هنا محبة للأشخاص، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، فهنا محبة للأماكن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ويحب الأزمان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ويحب الصفات، إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين. فهذه الصفة التي هي صفة المحبة صفة عظيمة، ينبغي أن نبحث عن أسبابها. ما الأمور التي تجلب محبة الله عز وجل لك؟ لأنه ليس الشأن أن، ابن القيم هكذا يقول، ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. واعتبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ماذا فعل الصحابة؟ الصحابة قعدوا طول الليل كل واحد يتمناها، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبه الله ورسوله. مين اللي هينال هذا الشرف؟ أن يقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. ولذلك بات الصحابة كل منهم يتمنى ذلك، ولذلك لما صبحوا الصبح أول واحد راح لعمر فقال: أين علي؟ فكان ذلك لعلي رضي الله عنه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومحابه، وأن يجعلنا ممن أحبهم الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال أخير يقول: قال لي أحدهم: ما الدليل على أن هذه الأسماء تحتوي وتدل على صفات؟ ما الدليل من الكتاب والسنة؟ إذ أن ما جاء هو الأسماء فقط. نقول: هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. طيب، قبل ما نجاوب، حد يعرف يجاوب؟ أعيد السؤال مرة أخرى: السائل يقول ما الدليل على أنها طبعا الذي يثبت الأسماء دون الصفات المعتزلة، الذي يثبت الأسماء دون الصفات المعتزلة، والأشعرية ينفون بعض صفات الباري تبارك وتعالى خاصة لا يثبتون إلا سبع صفات. فهنا يقول أين الدليل في الكتاب والسنة على أن هذه الأسماء تحوي صفات؟ فين الدليل؟ أن الله عز وجل ما ذكر إلا في كتابه إلا أنه عليم سميع بصير، هذه أسماء. ها ارفع صوتك. صفة الرحمن، احنا عايزين دليل أصرح من ذلك من القرآن. ها طيب، ما هي ما من اسم، بص أسماء الله تبارك وتعالى ليست أسماء جامدة. يعني ليست أسماء جامدة، يعني لابد أن تتضمن صفات، لابد أن تتضمن صفات. ولذلك ابن حزم لما قال إن الدهر من أسماء الله، العلماء ردوا عليه وقالوا هذا غير صحيح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرب تبارك أنه قال أنا الدهر، ومع ذلك قالوا الدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد لا يتضمن صفة. إنني معكما أسمع وأرى، أحسنت. تبدأ في إثبات صفة السمع، ها والبصر الرؤية هي أدي دليل، ها وكلم، لكن هل من أسماء الله الكريم أو المتكلم؟ لا، هذا يخبر به عن الله. إحنا عايزين الأسماء، أين في القرآن أن هذه الأسماء تضمنت صفات؟ أنت ذكرت دليل، لكن مع ذلك أسمع وأرى دليل على إثبات صفة السمع الذي تضمن اسمه السميع، لكن ليس من أسماء الله أنه رائي. ها ها الرحمن الرحيم اسمان عظيمان جليلان لله. طيب طب أين في القرآن أن الله عز وجل موصوف بالرحمة كذلك؟ وربك الغفور ها ذو الرحمة، يعني ذو الرحمة، ذو بمعنى إيه؟ صاحب الرحمة، يعني الموصوف بالرحمة. طيب أنا أسهل عليك الأمر، من أسماء الله العزيز، صح؟ طيب الآية اللي لسه قرئنها الآن بتدل على صفات الله تبارك وتعالى، قال سبحان ربك رب العزة عما، ما معنى رب العزة؟ يعني صاحب العزة الذي اتصف بها، فاسمه العزيز وموصوف بالعزة، واسمه الرحيم وهو ذو الرحمة. طيب كذلك من أسماء أنه القوي والمتين، صحيح؟ طيب في آخر سورة الذاريات، ها قال الله عز وجل إن الله هو الرزاق، ما هو قوي، وفي الآية قال ذو القوة المتين، ما معنى ذو القوة؟ يعني صاحب القوة الذي اتصف بها. فلو بحثت في القرآن لوجدت أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي هي مشتقة من الأسماء، أو تضمنتها الأسماء. والحافظ ابن حجر كما قلنا نقل يعني نقلا نفيسا جدا، لعلي أنقله المرة القادمة، عن شيخ البخاري رحمه الله أنه جلس من بعد العصر إلى المغرب يذكر صفات الباري تبارك وتعالى، وكل صفة يذكر عليها حديثا وآية وآيات من القرآن، ليبين أن الله عز وجل موصوف بالأسماء والصفات في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.